كيف يكون الاضطراب في سند واحد؟ كيف؟ كيف يكون الاضطراب في سند واحد؟ مثلا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، الرواة يتكاثرون عن الزهري مثلا، واحد بيقول كما ذكرنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، بيجي واحد ثاني بيقول الزهري عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، بيجي واحد ثالث بيقول عن الزهري عن سعيد عن زيد من الناس عن أبي هريرة وهكذا. الله يجزاكم خير. يوم الثلاثاء إن شاء الله نعيد الشيخ إن شاء الله. أنا بدعي إن شاء الله. لا يومئذ يخلق الله ما لا تخلق. بعد غد إن شاء الله. أنا بالنسبة لي أريد اليوم أن أنا تقسيم الخماس يستفاد منه في الترجيح والتوفيق الى نظارة عرض طبعا يوكي ايش الحال؟